أنها كانت في الأصل مقصورة. ألف الممدودة لو بحثنا في أصلها أو في مادتها نجد أنها في الأصل كانت مقصورة. كيف هذا؟ عندنا مثلا كلمة ككلمة صحراء، أو حمراء، أو سماء، أو بناء. خليك معي، قول إن صحراء دي أصلها إيه؟ قال صحراء وحمراء. صحراء وحمراء. طيب ماذا وقع فيها؟ قالوا زيدت ألف قبل الآخر لتكثير بنية الكلمة. ألف قبل الآخر لتكثير بنية الكلمة. فقالوا لي صحراء وحمراء كم ألف؟ هنا بيوصلني لقاعدة في باب الإعلال والإبدال، وهي إيه؟ الألف الآن المقصورة تطرفت ولا لم تتطرف؟ تطرفت تطرفا حقيقيا، حقيقي يعني إنها آخر حرف في الكلمة. خلاص تطرفت الألف تطرفا حقيقيا بعد ألف زائدة. أدى لم تكن زائدة، ألف زائدة. فالقاعدة تقول إيه؟ إذا تطرفت الألف أو الواو أو الياء بعد ألف زائدة بتقلب همزة وجوبا. في قاعدة كده في الصرف باب الإعلال والإبدال يقول لك تقول إذا تطرفت الألف أو الواو أو الياء تطرفا حقيقيا أو حكميا. يعني إيه تطرف حكمي؟ تطرف حكمي يعني وقع بعد الألف أو الواو أو الياء مثلا أشياء أو حروف من الحروف التي لا يعتد بها كتأل التأنيف مثلا. خلاص؟ أو ألف التثنية أو ألف الجمع واو الجمع أو هذه الأشياء، فده بيسموه إيه؟ هي متطرفة. مين اللي معاه هذا عبد؟ أنت المسؤول؟ لا أنا الذي هذا كان الله. فهنا القاعدة تقول إذا تطرفت الألف أو الواو أو الياء تطرفا حقيقيا كانت آخر حاجة في الكلمة، خلاص؟ فبتقلب الألف أو الواو أو الياء همزة وجوبا. تقلب همزة إيه؟ وجوبا. فهنا أصبحت الكلمة إيه؟ لما نطبق القاعدة ها هي الألف متطرفة تطرفا حقيقيا بعد ألف زائدة فتقلب همزة، نقول فيها إيه؟ صحراء وحمراء. إذن الألف المقصورة هي الألف الممدودة، هي في الأصل ألف إيه؟ مقصورة. عندي سماء وبناء، هي أصلها إيه؟ لما نيجي من الفعل بنى وسماء، ها هات مصدر سما وبنى ها من السمو خلاص يبقى اصلها ايه ها بناء بناي وسماو ماذا حدث تطرفت الواو والياء بعد ألف زائدة لألف المصدر أو ألف الفعل تخلف همزة فأصبحت إيه سماء وبناء بس أخوانا إذن الألف الممدودة في أصلها قد تكون منقلبة عن أصل ألف أو واو أو ياء خلاص وقد تكون أصلية في بعض الأحيان وحنتكلم عنها إن شاء الله في الأمثلة عندما نتحدث عن أنواع الألف المقصورة والألف الممدودة سنرى هذا حنأتي فالألف الممدودة مبدئيا ألف همزة خلاص في تعريفها أو في ضابطها همزة قبلها ألف زائدة أو قل هي الألف المقصورة زيدت قبلها هي الألف المقصورة زيدت قبلها ألف لتكثير بنية الكلمة زيدت ألف قبلها لتكثير بنية الكلمة فصحراء وحسناء وحمراء وحسن خلاص اخوانا ده بنتكلم عن الف التانيث المقصوره طيب احنا عندما تحدثنا عن الالف المقصوره ذكرنا لها اوزان تاتي عليها وطبعا طالما ذكرنا اوزان هذا من باب التسهيل الامور على الطلاب فهل للألف الممدودة أوزان نستطيع من خلالها أن نتعرف بها عليها مثل الألف المقصورة ممكن نضع لها أوزان زي ما وضعنا للألف المقصورة أوزان نضع للممدودة كذلك أوزان اكتبوها عندكم الوزن الأول أوزان كده اكتب أوزان الألف الممدودة للألف الممدودة أوزان كثيرة أشهرها عشان إحنا برضو بنسمع كلمات غريبة صح ولا لا زي ما سمعنا الأسبوع الماضي كلمات في الألف المقصورة غريبة كده ها إحنا هنذكر المشهور فقط اللي هو المساعد قلت كده للألف الممدودة أوزان كثيرة أشهرها طبعا احنا ذكرنا ايه اول كلمه احنا كنا بنتكلم عنها صحراء وكده صحراء بوزن ايه فعلاء يبقى اول وزن كده حسنين فعلاء وفعلاء من مميزاته لانه وزن من الاوزان المشهوره قد يكون اسما وقد يكون صفه وقد يكون مصدرا سبحان الله لأنه مشهور تكلم في وزن مشهور ممكن يكون اسم ممكن يكون مصدر ممكن يكون صفة. اسم زي ايه؟ طبعا صحراء ده اسم ولا وصف؟ اسم. قد يكون اسما كصحراء وبيداء وهيجاء، دي اسماء. وقد يكون صفة، قلنا ايه؟ حمراء، حمراء صفة صح؟ وخضراء وزرقاء وعوراء وفيحاء ذكرنا حسناء كتبت حسناء صفة، ما قلنا في الصفات حمراء وحسناء كذلك صفة. صفة واسم لا، حسناء ليست اسم. ممكن يسمى حسناء؟ طب ما بتسمى حيفاء ها وتسمى عجماء وبفاء، دي اسماء يعني. الاصل هي الصفة خلاص. هطلاء ما هي صفة كذلك، امرأة هطلاء. ألا نقول رجل أهطل، أهطل يعني ها؟ قال رجل أهطل، امرأة هطلاء. ها؟ لا عليك الصلاة والسلام. صدر اسمها الشيخ في قسم كيف؟ تبعنا؟ أحيانا توصف المرأة أو يوصف رجل بأنه أهطل والمرأة يقولون هطلاء. طبعا هو أهطل وهطلاء هي ألفاظ كده يقصد بها السباب ها؟ يعني سباب يكون أهطل، أهطل يعني إيه يعني ها؟ لكن طبعا صفة هطلاء دي من ال ولك هطل المطر ها هطل المطر ها من هطول يعني مش لما انا اقول لك رجل اهطل وامرأة هطلاء ده هذا سباب اخر وكذا، لكن هي هطلاء من النطول. اذا عندنا اول وزن من اوزان الالف الممدودة اللي هو فعلاء، ويأتي اسما كصحراء وبيداء وصفة كحسناء وحمراء، ويأتي مصدرا كذلك زي إيه؟ اللهم صل على محمد. الذين ينفقون في السراء والضراء، سراء وضراء ما هي بوزن فعلاء، سراء وضراء، سراء وضراء. جيد. ممكن طبعا يأتي اسم جمع، ولسه اسم الجمع احنا طبعا ما نعرفش عنه حاجة، هناخده في الآخر ان شاء الله. عندي كذلك من أوزان الألف الممدودة ميركري، دي بالعربية ها؟ أيوة أربعاء، أربعاء بوزني أفعلاء. اكتب أفعلاء. أربعاء اجمع نبي وشقيق، يا راجل شقيق أشقاء. يبقى عندي أنبياء اكتب بوزن أفعلاء، وأشقاء بوزن أفعلاء، وطبيب أطباء، كل ده أفعلاء. وولي أولياء. يبقى عندي الوزن الثاني من أوزان الألف الممدودة أفعلاء، زي أربعاء، أشقياء، في شقي، وشقيق، أشقاء، وأطباء، وأنبياء، وأولياء، وهكذا في كثير. في ناس ما تقولش أربعاء، يقولون أربعاء. ها؟ في ناس يقولون أربعاء. أيوة، على وزن إيه؟ أفعلاء، وده موجود. يبقى الكام إيه؟ أفعلاء. الوزن الكام؟ الثالث. أربعاء. وفي ناس تانى يقولوا ايه؟ اربعاء. ها؟ تطلع عندي كم وزن؟ ها؟ مالك؟ في اربعاء. في عندك اربعاء فتح الباء، واربعاء بالكسر، واربعاء بالضم. يبقى ثلاث اوزان. ايوه مش عادي. يبقى عندي أفعلاء وأفعلاء وأفعلاء. لا لا لا لا لا، أوزان أوزان. أيوة، إحنا قلنا الوزن الأول وإيه؟ أربعاء بالكسر، وجبنا لها أمثلة ضيقة كأشقاء وأطباء وأولياء نفس الشكل. طيب أربعة، طبعا ده لغة في يوم الأربعاء، وده موجودة بالفتح أربعاء. أربعاء بالضم هي أيضا لغة في يوم الأربعاء ومشهورة لها. وفي شيء تاني، أربعاء قد تعني شيئا آخر غير اليوم اللي احنا عارفينه. أربعاء فاكرين إحدى المواقع الحربية في الفتوحات الإسلامية، في امرأة قتلت 9 بعمود الخيمة بالأربعاء هذا. ها؟ اللي هي أيوة، اللي هي أسماء بنت يزيد الأنصارية، اللي هي خطيبة نساء العرب، خطيبة نساء العرب، لقبوها كده بخطيبة نساء العرب، أو في بعض الناس يقول لك عنها أفصح النساء، أسماء بنت يزيد الأنصارية. وكانت لها محادثات مع الرسول. أيوة طبعا، مشهورة، محادثات مشهورة لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وكذا والمسائل هذه. وطبعا كان حوار طويل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أعلمي أيتها المرأة أنت وعليمي من خلفك من نساء المسلمين أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. هذه المرأة اللي هي خطيبة نساء العرب قتلت 9 في الفتوحات الإسلامية في معركة من المعارك، لا أذكر الاسم الآن، بالأربعاء هذا. الأربعاء هو بايه؟ عمود الخيمة. ها؟ عمود الخيمة هذا هو يسمى أربعاء. إذن كلمة أربعاء هذا تولدت عندي كم وزن؟ 3، فتح وكسر وضم، جابت عندي كم وزن؟ 3 لوحدها، وعندي فعلاء أدي كده كام؟ 4. سبب نشأة المسائل الخلافية في كتب النحو إيه؟ أنا أذكر ذكرت لكم السبب هذا في العام الماضي، نشأة الخلاف في كتب النحو بين النحاة، كان سببه إيه؟ اختلاف في كلمة قيلت. كنت أظن أن الزنبور أشد لسعة من العقرب فإذا هو إياه فإذا هو قال له لا فإذا هو إياها. هل هو مذكر ولا مؤنث بقى ودارة الإيه؟ ها؟ مسألة الخلاف في المسألة دي. فالعقرب قولوا عق ر باء العقرب والعقرباء زي ال فهذا في اللصف يقول لك هو أشد ولا العقرب أشد؟ هو إيه طبعا. فعندنا من الأوزان المشهورة في كتب النحو في الألف الممدودة فعل لا فعل لا عقرباء فعل لا فعل لا فعل عقرباء برمساء دي أوزان من أوزان الألف المقصود الممدود عفوا ودي أيضا من الأوزان المشهورة. عقرباء وبرنساء عارفين البرنساء؟ ما حد سأل يعني طالما انتش عارفين ها؟ ما أدري ما سمعتوش المقولة دي قبل كده؟ ما أدري أي البرنساء هو ها؟ يا راجل انت ابن مين اصلا في الاصل؟ ها تراب. طيب وبعدين التراب بقى يتحول ايه؟ ها ادم. فالبرنساء تعني بني ادم. ما ادري اي البرنساء هو اي اي بني ادم هو البرنساء يعني بني يعني مراد يعني تعني كلمة بني آدم يعني. إذن عندي فعل لا برنساء وعقرباء. عندي كذلك من الأوزان المشهورة يقولون فلان قعدة القرفصاء قرفصاء بوزن ايه؟ فعل لا. جميل قرفصاء فعل لا. وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس والعين لا يسمى ايه؟ هذا يسمى في الشرع ايه؟ قصاص. ها؟ لا احنا نقول قصاصا قصاصا اخرها الف ايه؟ مدودة. قصاصا بوزن ايه؟ ها؟ ها؟ في عالاء قصاصا في عالاء قصاصا من القصاص. بعد أيام نستقبل شهر المحرم والمغربة عندهم في شهر المحرم عيد. أيوة اسمه ايه؟ عاشورة بوزن ايه؟ فاعولة. عندك تاسعاء وعاشورة. ولما يقول يقولون كذا في لغة العرب أصابت هؤلاء ضارورة. إيه ضارورة؟ اللي كانت مصيبة زي المصيبة بس كان دائما يطلقوا الضارورة على اللي لما يقعوا في شدة أو في قحط شديد يقول لك إيه أصابتهم إيه ضارورة بوزن إيه كذلك فاعلاء كده. وكم وزن كده؟ 8. يبقى فاعلاء تاسعاء وعاشوراء وضارورة. اللي بيقدم فيها ال ايه مش اسمها مرميطه في لغه العرب اسمها ها ماذا يسمونها ها يا راجل مش قدر. طيب الكسندر كات يقولون قاصعاء القصعة هذا ما تحريب أنا ما نتكلمش في ال يقولوا طبعا القصعة اللي هي قصعة الإيه ها واحد يكون جعان كذا يقولوا ماذا بك وقصعة إيه ثريد ها قصعة من إيه من ثريد القصعة هذه اللي يوضع فيها الطعام كيف يكون هيئتها أو كيف يكون شكلها دائري ها ومجوف صح ولا لا؟ طيب بأي على الشكل ده عملوه منين وأخذوه منين؟ عارفين اليربوع؟ ها؟ بيعمل نفس الجحر بتاعه اللي بيسكن فيه شكله ايه؟ شفت البني آدم؟ قلد الحيوان تخيلوا؟ جحر اليربوع هذا اللي بيسويه هو نفسه بيكون بشكل دائري هكذا على هيئة القطة هذا الجحر هذا يسمى قاصعاء تخيل فعملوا القصعة هذه فجحر اليربوع هذا يسمى قاصعاء احنا بنقوله قصعة صح قصعة ثريد وقصعة كسكس وقصعة مش عارف ايه فقصعة هذا يعني جحر اليربوع بيحفره طبعا معروف على هيئة الايه زي بالضبط القصعة هذه لما طبعا هو الجربوع اليربوع فلما بيدخل الجحر بيعمل ايه بعد ما حفر البتاع وجوفه بيجي شادد غطاء عليه بيسده بالضبط سبحان الله القصعة هذه انت لو تركتها بدون ما تضع عليها الغطاء هل هيستوي الطعام فيها لازم تضع الغطاء عليها فهو جحر اليربوع بالضبط زيه ليه والقصعة هي تشبيهها شبهوها عملوها زي جحر اليربوع هذا فقاصعاء هذا جحر لليربوع نعم قصعة كبيرة تقال ذيك القصعة تحت الطورة من الطورة ما هو اليربوع ايش سوى فيها هو عملها منين هو ها ها هو فحار حفر في التراب ثم بعد ما يدخل فيه ويسكن يشد عليه وبعدين يحفر تاني ويخرج وهكذا فهذا يسمى قاصعاء احنا بقى عملنا القصعة اللي هي يؤكل فيها بنفس التجويف ونفس الهيئة ويصنعوا لها غطاء على اساس تغطى بها وتسمى قصعة أقول لك الواد ياسين ده واد عنده إيه كبرياء ها لا كبرياء يعني مش كبر وتعالي يعني. أحيانا تكون كبرياء يعني تعالي وكلام من ده ها من الكبر وأحيانا يكون كبرياء يعني ما بيذلش نفسه لأي حد ها فهذا يعني فالكبرياء هذا قد طبعا هو صفة أو من صفات الله تبارك وتعالى لا يحق لأحد أنه يتكبر أو يكون بهذا الشكل لكن أحيانا الإنسان يعني يتعالى ويتعظم احيانا ويقول لك عنده كبرياء. الكبرياء دي بوزن ايه؟ ها؟ فعليا. كبرياء هذا وزن كذلك من الالف الممدوده. فعليا اكتب يا زعيمه. والله تعبت. تعبت انت كتبت حاجه؟ والله من سبعة صبح وانا لف ودور لحتى اوصل. من سبعة؟ من سبعة وجهي الصيدليه يعني. كبرياء فعليا وزيها زي جبرياء وكبرياء. طبعا يقولك فلان ده عنده تجبر كده وفي نقول جبرياء وفي متكبر نقول كبرياء من العظمه وكده. ايه اللي قبل الاربعاء نقول ايه؟ تقولون ايه؟ ثلاثاء ويقولون ثلاثاء. عجيب. ايوه عجيب. ما في عجيب. ثلاثاء ثلاثاء اوزنوها كده. فعلاء ثلاثاء برساء حلاوة. ها؟ ثلاثاء برساء حلواء معيوراء معلوجاء مشيوخاء. تبقى كلمات كان طيب. يبقى عندي خدنا فعلاء ثلاثاء وبرساء وحلواء. في عندي كذلك مفعولا ايضا ده وزن لان عندي كلمه مشيوخاء ومعيوراء ومعلوجاء ومأتونا. طبعا كلمات طبعا انتم لا مش مفهمين. الاتان عارفين الاتان؟ ها عارفينه؟ طيب يقولون مأتونا. ايوه اللي عندنا في حاجه اسمها الجمع وفي حاجه اسمها اسم الجمع. فاسم الجمع من الاتان يقولون مأتونا. مشيوخاء اسم الجمع من الشيخ. مشيوخاء ومعلوجاء كذلك اسم جمع لليه؟ العلج. عارفين العلج اللي هو ايه؟ او العلج الرجل الشديد الغليظ. ها معلوجاء وعندي معيوراء ليه؟ لا العير اللي هو ايه لما فصلت العير. ها وايه تاني؟ أتان وإيه؟ أتان وإيه؟ مش قلنا عير وأتان؟ العير اللي هو إيه؟ يا صلاة ليش؟ عير قلنا المؤنث بتاعها أتان. العير اللي هو إيه؟ ذكر إيه؟ أتان. فعير اللي هو الحمار يعني والأتان اللي هي الأنثى الحمار تسمى أتان. هذه أسماء. طبعا العير هو مش قلنا عير جمل وناقة وعير وأتان. المقصود بعير اللي هو الحمار والأتان اللي هي الأنثى الحمار. فيقولون في اسم جمع للعير معيورة لا انت لو رجعت الكراسه كده وقلبت احتاج عير واتان وان في سبب عدم الحاق التاء بالاسماء الجامده قلنا ان العرب وضعت اسماء مخصوصه لكل مسمى فقالوا عير واتان وجمل وناقه وقلنا رخل وايه وحمل ورخل وهكذا ولا رخل هذه قلناها طبعا انتم فعندي قلنا مفعولاء زي مشيخاء ومأتوناء ومعيوراء ومعلوجاء قلنا فعالاء زي ثلاثاء وحلواء وعندي كذلك فعيلاء فعيلاء يقولون كثيرا كثيرا وعجيسا وقريثا راس العجيساء عارفين العجيساء اللي ايه ها عجيساء لا عجيساء بالسين الظلام الشديد الظلمة الشديدة تسمى عجيساء قلنا زي عجيساء وقريثاء وكثيراء اللي انت قلت عليه التمر بقى التمر الأسود هذا يسمى قريثاء في مكان في العراق في الكوفة خاصة سمى ايه؟ لا حروراء فاكرين حروراء؟ لها قصة في التاريخ الإسلامي حروراء حروراء بوزن ايه؟ فعولاء حروراء ودبوقاء عارفين دبوقاء؟ أظن مفيش حد ما يعرفهاش دبوقاء أول شيء تعمله أول ما تصحى من النوم دبوقاء مش كل واحد بيقضى حاجته ها دبوقاء هذا الغائط أيوة يسموه في بعض العرب العرب يقول لك دبوقاء سبحان الله وعندي جنفاء وسحناء جنفاء وسحناء بوزني ها فعلاء ايوه جميل فعلاء فعلاء جنفاء سحناء فعال فتح الفاء والعين سحناء وجنفاء وفي قرية في اليمامة طبعا مشهورة اللي هي قرية ليه ها قرماء بالقاف قرماء يقول لك يمشي ايه خيلاء خيلاء ها اخرها لك ممدوده ولا مش عارف ممدوده خيلاء بوزن ايه فعلاء ايضا ده وزن كذلك فعلاء خيلاء وبرحاء وفلان بيعرق كثير لما بيكون عنده عرق كثير يقولون ايه رحضاء الانسان لما بيعرق كثير يسموه رحضاء بالضاد روح ضاء نعم لا برحاء لا الإنسان لما يصاب بالحمى الشديدة عندما يصاب بالحمى بتصيبه شيء من الشدة كده والرعدة فهذه يسموها برحاء برحاء يعني شيء شديد شدة برحاء يعني كلمة بوراحاء بوراحاء شدة وقلنا ايه خيلاء معروفة الكبر وقلنا كمان ايه رحضاء بالضاد اللي هي العرق الكثير لما الانسان يعرق كثير يسمى رحضاء وهكذا يبقى فعلاء لا بوراحاء وخيلاء ورحضاء هذه بوزن ايه فعلاء ودي أسماء لو عايز صفات نقول المرأة نوفا ساء هذه صفة نفساء وعشراء زملاء زملاء جيل لها زملاء ده جمع زميل بقى لأن بتجي الوزن هذا فعلاء يأتي وصفا ويأتي اسما ويأتي جمعا فمن الأسماء قلنا خيلاء ورحطاء وبرحاء ورحضاء من الصفات قلنا نفساء وعشراء يأتي جمعا زي خليفة اجمع خليفة خلفاء وعلماء جمع عالم وفضلاء وفقهاء ها كل ده بوزن ايه فعلاء اوزان ده مشهور جدا وكرماء كرماء وبخلاء وغيرها كل دي اشياء الكلمه من الاوزان المشهوره جدا يعني هذه يبقى فعلاء عندي عشراء ونفساء وبخلاء وكرماء ولكن كرماء وبخلاء ده جمع هذا جمع احنا بنقوله بياتي اسما ياتي صفه ياتي جمعا خلاص جمع وليس نقول الصفه كريم وبخيل وفقيه وعالم هذه صفات لكن احنا بنتكلم عن الجمع بتاعها فهذا جمع خلاص فقلنا ياتي اسما ياتي وصفا وياتي جمعا لو عايز تصنف بقى اسما قلنا خيلاء صفه قلنا نفساء جمعا زي فقهاء وعلماء وفضلاء وكرماء وبخلاء وهكذا كم وزن كده 16 ما 16 كلمة فعلا لو وزنت موجود عندنا طبعا ايه تقريبا كده 16 يعني 16 كلمة يبقى هم 16 وزن يبقى الكلام يبقى انت كتبت صح يبقى دي اشهر اوزان الالف الممدوده خلاص اخوانا يبقى الالف المقصوره الف لازمه قبلها فتحه لها اوزان ذكرناها الاسبوع الماضي الالف الممدوده همزه قبلها الف ايه زائده وهي في الاصل الف ايه مقصوره زيدت الف باء قبلها لتكثير بنيه الكلمه ثم قلبت الالف ايه همزه وده عرفناه وبينا كيف يتأتى ده بالنسبة لي علامات التأنيث الثلاث اللي هي التاء والألف المقصورة والألف الممدودة طيب في كلمات كثيرة جدا بنسمعها ولا نعلم إذا كانت مذكر أو مؤنث أحيانا الناس يستعملوها مع المذكر وأحيانا يستعملوها مع المؤنث وإحنا مش عارفين إلى أي قسم نوجهها إلى التذكير أم التأنيث وفي كلمات أنا ملزم باستعمالها للوجهين المذكر والمؤنث. إيه الكلمات اللي بتستعمل للتذكير والتأنيث بلفظ واحد؟ احيانا واحنا بنعرب مثلا في النحو كنا بنقوله ايه؟ ضربت، صح؟ ضرب فعل ايه؟ والتاء بنقوله ايه؟ بنقوله ضمير، او نقول التاء فاعل، صح؟ طب التاء دي مذكر ولا مؤنث؟ شفتوا بقى؟ احنا بنقوله التاء فاعل، خلاص، مبني على الضم، فاعل مبني في محل رفع ايه؟ او ده بنقوله التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، او نقول التاء مبنية في محل رفع فاعل، صح؟ لان التاء مؤنث. يعني انت قلت يبقى احيانا تقول ان التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، واحيانا تقول مبنيه في محل رفع ايه؟ فاعل. ده مش ده اللي بيحصل؟ تقول مبني ومبنيه. كتير من الحروف اللي احنا بنستعملها في النحو زي حرف الجر اللي هو الباء، زي حرف الجر دايما بنقول ايه؟ مبني على الكسر لا محل له من الاعراب، او حرف جر او غيره، او مبنيه على الكسر. فالتاء والباء وكل الحروف طبعا بنقول عنها بهذا الايه، او بنسميها او بنذكرها بهذا الاسم. نعم. حرف جر مبني على الكسر ب، الباء فقط ما تقول باسم، الباء حرف مبني على الكسر. يا شوف ده هو اصلا هو هذا، انت لما تقعد تتكلم صح في الباء او في حروف الجر، هي حروف كلها مبنيه، فانا بتكلم عن الباء، نقول الباء حرف مبني على الكسر، راس حرف مبني على الكسر. عندي مثلا كنا بنتكلم في رجل جبان وامراه جبان، مش تأتي بلفظ واحد للمذكر والمؤنث؟ ها؟ هذا وذاك، جبان وجبان، امرأة جبان ورجل جبان، وذا خدناها، ورجل حصان وامرأة حصان، وذا ذكرناها في الصفات اللي بيستوفيها المذكر والمؤنث، مفعال وفعول ومفعيل. وعندي كذلك دي كلها، ده تحصيل حاصل هو ذكرها ليه ما عرفش، كل اللي ذكرناها احنا في الصفات اللي بيستوفيها المذكر والمؤنث. طبعا دي امور قياسيه ما فيهاش كلام بالنسبه لينا، لكن في اشياء احنا بنستعملها بالوجهين والامر فيها قاصر على السماع، هذا يسمى ايه في العربيه؟ الابد. طيب الإبت مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ هو ده بيستعمل، احنا بنستعمله مذكر ومؤنث سماعي كذا، الأمر كله ما الإبهام، عارفين الإبهام؟ فين هو الإبهام؟ واحد رفع لديه. ها؟ الإبهام. ها؟ السرعة الإبهام ده مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ هذا يستعمل بالوجهين سماعا، يستعمل مذكرا ويستعمل مؤنثا. الأذن. مؤنث. ها؟ مؤنث. مع أن احنا قلنا أن وتعيها أذن واعية، إلا أنهم استعملوها سماعي كده، الناس استعملها، احنا نسمع كده العربي بيقول لك إيه؟ لما تسأل واحد يقول لك الأذن مذكر، مع أنها إيه؟ ها؟ مؤنث، ولكن دي كلها ايه؟ طيب احنا نقول ايه؟ اكتب عنوان كده، ما يستعمل مذكرا ومؤنثا أو ما يستعمل بالوجهين سماعا وليس قياسا. سماعا عشان تبقى عارف الناس بتستعمل إيه والصح إيه. خلاص عندي سماعا وليس قياسا، ركز على هذا. الإبط نقول هي الإبط وهو الإبط، أن هي وهو أحيانا نقول هذا وهو هذا. الإبهام أيهما أكثر في الإبط، تذكير ولا التأنيث؟ تذكير أكثر، ولكن في الإبهام التأنيث أكثر. في الاستعمال سماعي. الأذن الأرض أحيانا نستعملها مذكر لما نقصد بها إيه؟ الأرض اللي هي ككوكب من كواكب المجموعة الشمسية، نقول إيه؟ الأرض كوكب من كواكب المجموعة الشمسية، صح؟ ما قلناش كوكبة. ولما نقصد بها الأرض اللي هي ماذا نقول؟ البقعة، هذه بقعة الأرض، هذه بنسميها إيه؟ مؤنث. ولما نوصفها نقول أرض إيه؟ طيب ولا أرض طيبة؟ طيبة. وأرض إيه؟ خصبة، وهكذا. جيلة. كلت الأرنب مذكر ولا مؤنث؟ هذا احنا بنستعمله كده، بنقوله احيانا اتأرنب، ما بنبصش بنقولش اتأرنبه، نقول ايه؟ ارنب. فبنستعمله للمذكر وليه والمؤنث. طبعا ده امر سماعي، ولكن الارنب هو يقصد به الانثى في حقيقه اللفظ، الارنب للانثى. طب المذكر منا نقوله ايه؟ حد عارف؟ لا. ده علم مصطباوي ده. ماذا تقولون؟ ما حدش عارف مذكر الأرنب؟ انتوا كلكم فيكم ناس صحراويين كتير، يعني مش علي العوض. الخزز، وحين يقول لك في الناس يقول لك الخز. الخز هذا ذكر الأرنب ثم خز. إنما إحنا بنستعمل كلمة أرنب بنستعملها للمذكر وليه والمؤنث وبن. ما يتزر الرجل به يسمى إزار. الإزار هذا كيف نستعمله؟ مذكر ولا مؤنث؟ استعمل الاثنين، استعمل التذكير واستعمل التأنيث. يقصد بالإزار ما يلبسه الرجل يغطي به الجزء الايه، ويقصد به السترة اللي بيستر بها نفسه، بين فيها ايه؟ مذكر ومؤنث وهكذا. كلمة الإنسان نفسها يقصد بها الكائن الايه؟ الحي. والإنسان أيضا يدخل فيها مين؟ هو إنسان وهي إنسان، يستعمل للمذكر أو المؤنث سماعا. الأنف، لما نقول الضمائر جمع ضمير، ضمائر إيه؟ وتعد الضمائر تقول الضمائر هي كذا، أنا ونحن وأنت. تقول الضمائر هي، نعين الضمير إيه؟ أيوة وهكذا. الأهل، الأقارب والعشيرة، وأحيانا في الخليج يقول لك الأهل، يقصد بها إيه؟ يستعمل بها الزوجة. نقول احنا في النحو دائما نقول اسماء الاشاره، ونعدد اسماء الاشاره ونقول هذا وهذا. هذه من جمع المذكر والمؤنث. الببغاء، عارفين الببغاء؟ نعم. هذا مذكر ولا مؤنث؟ مش تعمل برضو كذلك، نقول هو ببغاء وهي ببغاء وهكذا. عندي كذلك البشر، يقصد بها مين؟ ها؟ البعير، ها؟ البعير يطلق عليه على الذكر والأنثى. الثدي، الثدي، ثعبان، ها؟ من الكلمات اللي تستعمل بالوجهين سماعا. الجنب كذلك، اللي هو البعيد والقريب وكلام من ده والغريب والسهل. عندي كذلك الخادم، بنستعملها لمن؟ الاثنين كذلك. الخصم، لا يقولون الخادم، نستعمل الخادم، نقول أنا الخادم هو خادم وهي خادم وهكذا تستعمل. وطبعا بنقول هي خادمة، بقولك ليه؟ لأحيانا بقولك الألفاظ بتستعمل بالوجهين سماعا يعني. الخصم كذلك، ها؟ كلمة خصم اللي هو الإنسان ده ما بيجادلك، وعلى تاك نبأ الخصم إذا تصور المحراب طبعا معروفة ومشهورة، هو خصم وهي خصم. الذراع، هذا ذراع وهذه ذراع، والجمع طبعا لما بنجمعها بنقول اذرع. الروح، صعدت روحه، بنقولوا صعدت ايه روحه، ولكن طبعا احنا بنقولوا ايه الروح طبعا، وصعد روحه الى بارئه وكذا، فتتشعمل بمذكر ومؤنث سماعا. عندي كذلك السماء اللي هي بتقابل الايه الارض. والفلك، طبعا السماء هيقول لي السماء انفطرت، صح؟ السماء انشقت، مؤنث ولا مذكر؟ طيب والسماء منفطر به، ها؟ والسماء منفطر به، جت مؤنثة جت مذكرة، ها؟ طب كيف نوجهها ازاي؟ بقول لك السماء احنا قلنا اللي هي مقابل الارض، اذا السماء انفطرت فيقصد بالسماء ليه؟ ها؟ فلا ارض، ها؟ تقلني ولا سماء تظلني، فالسماء تستعمل بمعنى ليه؟ ها؟ اللي هي المظلة، سماء أرض تقل الإنسان وسماء تظله، فالسماء تعني المظلة والأرض إيه اللي هي تقل الإنسان، والسماء منفطر به، هنا نستعملها بمعنى إيه؟ لا، السقف، هنا السماء بمعنى السقف، السقف مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. يبقى حين نستعمل تستعمل السماء كمظلة أو بمعنى المظلة، وتستعمل بمعنى السقف، فالسقف مذكر والمظلة مؤنث، وذلك وردت والسماء منفطر به، يعني على معنى أنها بمعنى السقف وهكذا. كلمة سوق، يقول لك سوق القاهرة الدولي أو سوق لابطوار أو سوق مكة وهكذا. أتوك رجالا وعلى كل ضامر، ضامر يعني لا قليل اللحم رقيق أقول لك ضامر ها يأتينا من كل فج عميق وجمع طبعا وضامر هنا تستعمل ضامر وإيه ناقة ضامر وجمل ضامر تستعمل الاثنين في صدر وفي عجز العجز هذا يسمى بيستعمل للوجه الفرس بنطلقه احنا على ايه على ال... ها ها على الفرس بنطلقه على الاثنين على المذكر والمؤنث القفا بنطلقه على الاثنين على المذكر والمؤنث ها ماذا اقتربت الساعة وانشق القمر ما القمر أيوة ما شوف فيه نقولنا القمر نمذكر ماش القمر من القفا ها وضامر الفرس مش القمر الفرس الفرس بنستعمله القوس كذلك بنستعمله بالاثنين اللسان كاللسان كآلة واللسان كايه ها جسم متحرك طبعا في شيء في الفم بنستعمله هذا اللسان وهذه اللسان ولسان عربي ولسان عربية وهكذا الماعز طبعا بيطلق على الاثنين على الذكر والأنثى الناب الوحش كل دي كلمات احنا كعرب بنستعملها مذكر ومؤنث ولكن قد يكون استعمال المذكر اكثر او بيغلب هي على المذكر او تغلب على الايه على المؤنث فاضي كلها الفاظ بنستعملها للتذكير والتأنيث والامر فيها مقصور على السماع لا على القياس القياس احنا ذكرناه فيما يذكر ويمؤنث وده كنا اتكلمناه بالقواعد وبالتفصيل في الايام الماضيه في عندي حاجة ربما احنا اتكلمنا عنها السنة الماضية وهي أقسام الاسم أقسام الاسم احنا قسمنا الاسم تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة قسمناه من حيث العدد قسمناه من حيث النوع قسمناه من حيث التعريف والتنكير قسمناه من حيث الصحة والاعتلال قسمناه من حيث الإعراب والجماع ففي أقسام كثيرة للإسم طبعا وكل تقسيم ذكرناه في موقعي أو في موضعي المناسب له هنعود لتقسيم ربما احنا ذكرناه السنة الماضية اللي هو أقسام الاسم من حيث الصحة والاعتلال والدرس ده العام الماضي ذكرناه أنا متأكد يعني في النحو وليس في الصرف قسمنا الاسم إلى صحيح وشبيه الصحيح ومقصور ومنقوص وممدود صح؟ وعرفنا الصحيح وقلنا إيه هو الصحيح؟ ها؟ ما كان آخره حرفا صحيحا وقلنا الشبيه بالصحيح هو ما كان آخره واو أو ياء قبلها ساكن المقصور ما كان آخره ألف لازمة قبلها فتحة المنقوص ما كان آخره ياء لازمة قبلها كسرة الممدود ما كان آخره همزة قبلها ألف زائدة. خلاص؟ ده هو التقسيم اللي احنا قسمناه السنة الماضية وعرفناه وعرجنا عليه باعتبار الإعراب والبناء، صح؟ قلنا كيف أو في ظهور علامات الإعراب وعدم ظهورها، واتكلمنا عن الصحيح في حكم ظهور علامات الإعراب عليه والشبيه والمقصور والمنقوص والممدود، وده كان مجال دراسة وبحث آخر. هنا هنتناول هذه الأقسام الخمسة خلال هذه المحاضرات القادمة إن شاء الله بطريقة تانية ووجهة تانية، من حيث يبقى التثنية والجمع. هنقسم الاسم لهذه الأقسام ونشوف كيف يثنى الصحيح، كيف يثنى الشبيه، كيف يثنى المقصور، كيف يثنى المنقوص، كيف يثنى الممدود، وكيف يجمع كل قسم من هذه الأقسام جمعا سالما لمذكر أو جمعا سالما لمؤنث. هو ده مجال دراستنا هذه السنة. من اليوم حتى آخر السنة. في حاجة لغاية آخر السنة بس مش هنلعب على كده. ها؟ آخر السنة يعني آخر الفصل يعني، ولما السنة تنتهي في الفصل هذا. لكن في شيء وفي درس لازم نعرفه قبل ما ندخل على التقسيمات هذه وكيفية التثنية والجمع، اللي هو إيه؟ بما أننا كنا بنتكلم عن المقصور والممدود باعتبار التأنيث، فبيقول عندي المقصور ده هنقف معاه شوية الأول قبل ما ندخل على الجمع عشان الحقيقة بتاعته تتبين لنا. المقصور لما عرفناه الاسم، الاسم المقصور في تعريفه كان شو على الألف المقصورة والألف الممدودة، لا كلام عن الاسم المقصور. الاسم المقصور والاسم المعرف الذي آخره ألف لازمة قبلها فتح، والاسم الممدود هو الاسم المعرب. دائما هنتكلم عن ايه؟ الاسم الايه؟ لازم نذكرها، كل ده أسماء معربة. خلاص؟ الاسم المعرب اللي آخره ايه؟ همزة قبلها ألف ايه؟ زائدة. هيجي عندي نشوف الأسماء المعربة اللي آخرها ألف لازمة قبلها فتحة، هذه الأسماء قد تكون قياسية قد تكون ايه؟ سماعية. والممدود كذلك، منه ما هو قياسي ومنه ما هو ايه؟ سماعي. إذن هنجد من المقصور قياسي وسماعي، ونجد من الممدود قياسي وسماعي، وده هيخليني أنا أضطر إلى تقسيم المقصور إلى قسمين والممدود إلى قسمين، اللي هما إيه؟ مقصور قياسي ومقصور سماعي. وهنا نفس الشكل اللي هنشوف في الممدود، ممدود قياسي وممدود سماعي. طيب ايه الفرق بينهم؟ خلاص انا عاوز اذكرها الاول قبل ما ندخل في الايه؟ في التثنية وطريقة التثنية. ليه؟ لان انا باعتبار كنت بتكلم عن المقصور والممدود، يبقى هي بما انها مناسبة نذكرها معاهم وبعدين ندخل في طريقة الايه؟ التثنية وطريقة الايه؟ الجمع. يعني ايه مقصور قياسي؟ ويعني ايه مقصور سماعي؟ ويعني ايه ممدود قياسي؟ ويعني ايه ممدود سماعي؟ وليش احنا قسمناهم يعني؟ لان زي ما شفتوا في الاوزان اللي احنا اتكلمنا عنها، اوزان الالف الايه؟ المقصورة والالف الممدودة، قلنا ايه الشهر هكذا يعني في اوزان مش ايه مش مشهور وفي كلمات احنا بنسمعها كده ها العرب بتمد المقصور وتقصر الممدود ومشيناها كده خلبطيشن يعني كلام ما ينفعش فايه هو المقصور القياسي او ايه المقصود بالمقصور السماعي العلماء وضعوا ضابط كده حلو وجميل وسهل يقول لك مقصور قياسي يعني ايه يقول ما له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع والوزن بالضبط تكتبهم انت مش مفعيل طبعا قلنا المقصور القياسي ما له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع والوزن يبقى عكسه ايه السماعي هو ايه ما ليس له الى اخره طب والممدود قال نفس الشيء برضو وضع الضابط للممدود القياسي والممدود السماعي اللي هو له نظير من الصحيح الاخر يوافقه في النوع والايه والوزن يعني ايه الكلام ده طب عايزين نطبق الكلام ده على الامثله اللي عندنا خدنا كلمات كثيرة من المقصور بقى كتير نكمل الدرس ولا هن ها شرب قهوة قهوة كده لا أصل درس طويل ودرس عايز يبقى متواصل مع بعضه اترك الحصة المقبلة ها خليه الأسبوع القادم خلاص يبقى أنا عندي في حاجة بالنسبة لي الآن أقسام الاسم الاسم عندي الاسم لما نقصد بالاسم هنا ها الاسم الايه المعرب لما بقسم الاسم المعرب فأنت عندك ضم كده الاسم الايه المعرب أقسمه لصحيح وشبيه ومقصور ومنقوص وممدود لما تيجي تعرف أي واحد منهم هتقول لك الاسم أعرف الاسم المعرب الذي اخره حرف صحيح دايما تذكر كلمه الايه الاسم المعرب الاسم المعرب يعني احنا كلامنا كله في الاسم الايه المعرب خلاص ملناش علاقه بالمبني خالص المعرب اللي اخره حرف صحيح المعرب اللي اخره الف واو او ياء قبلها ساكن الاسم المعرب اللي اخره الف لازمه قبلها فتحه الاسم المعرب اللي اخره ياء لازمه قبلها كسره الاسم المعرب اللي اخره همزه قبلها الف ايه زائده يبقى ده كلامنا في الاسم المعرب خلاص المشاكل عندي في مين؟ في المقصور والممدود مشاكل في ايه؟ اول في عندي مشكلة باعتبار النوع مقصور قياسي ولا سماعي؟ هل في قياس وفي سماعي؟ ايوه في قياس وسماعي وفي مشكلة تانية هي مهمة جدا كذلك هنواجهها في الجمع وطريقة التثنية اللي هي حقيقة ألف المقصور وحقيقة ألف الممدود الحقيقة بتاعته دي هل الألف المقصورة دي منقلبة عن أصل ولا زائدة للحاق ولا زائدة للتكثير ولا زائدة للتأنيث ها؟ الألف المقصور الممدود قد تكون أصلية تكون منقلبة عن أصل قد تكون زائدة ها؟ وهكذا فلازم برضو نعرج ونقف عند هذه الأشياء ليه؟ لأنها هي بتسهل لي مسألة الجمع والتثنية لما جاء ثني يقول لك طريقة تثنية المقصور ننظر للألف بتاعته هل هي أصلية ولا غير أصلية هل هي زائدة ولا منقلبة عن أصل وهكذا لما نجي للممدود هل تختلف الأصلية تختلف عن المنقلبة عن الزائدة كل واحدة منهم بتختلف عن أخرى وده برضو بيحتم علينا إن احنا نتنقف عند إيه حقيقة الألف المقصورة وحقيقة الايه الممدود يبقى لازم برضو ايه يبقى أنا عندي كم درس كده هناخدهم زيادة اللي هي الدرس الأول اللي هو المقصور القياسي والسماعي اللي هي أنواع المقصور وأنواع الممدود درس تاني اللي هو حقيقة الألف المقصورة والالف الممدوده، لان دول الاثنين هيسهلوا لي طريقه التثنيه وطريقه الجمع. لو فهمت الحقائق هذه هتكون المساله بالنسبه لي سهله. طبعا انت هتقول لا لما نجيب طول السنه ندرس التثنيه والجمع، ايوه ما انت هتاخد تثنيه كل نوع على حده واللي بيحصل فيه من تغييرات. طبعا اللي احنا سيبك باب الالف الف ونون، طبعا زي ما عرفنا المثنى السنه الماضيه. هنيجي للجمع، اولا جمع مذكر سالم، كل هذه الاقسام الخمسه هتجمع جمع مذكر سالم ونشوف التغييرات اللي بتحصل فيها ايه، هل هي تغييرات كذا، هنجمعها جمع مؤنث سالم وطريقه الجمع واللي يحصل فيها من تغييرات، ثم بعد ذلك نختمها بمين؟ جمع التكسير وجموع التكسير، هناخدها بكل اوزانها اللي هي تقريبا تصل الى نيف وثلاثين وزن. امال ايه؟ ما هو ده، لان دي اشياء هناخد ايه؟ زي ما مكتوب هناخد في الصرف اللي هو ايه؟ الاشياء اللي احنا بنستعملها كتير، اللي احنا محتاجينها كليه كطلاب لغه عربيه، مش عايزين متخصصين وكذا. في اشياء زي التصغير، زي النسب، زي الاعلال والابدال، كل هذه الاشياء في الصرف، لكن مش يعني استعملها عاوز بقى الناس عايزه تتخصص في اللغه يعني. انا الشباب نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم، نبداها بحقيقه الالف المقصوره وحقيقه الممدود، ثم نكمل انواع المقصور وانواع الممدود. وللاسف طبعا الاخ الكتب انا اعطيته الكتاب يصوره، هيكون نفس الكتاب بتاع السنه الماضيه، لان انا اعطيته كتاب قال صعب التصوير يعني، قال لا يمكن ان اعرف اصور هذا الكتاب لانه كان قديم جدا. فان شاء الله هحاول يعني اكمل الكتاب اللي انا عامله للناس، حتى اذا انتم ما باركتوش السنه دي.